نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذه الرسالة رسالة الأصول الستة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الرسائل المختصرة جدا التي أخبر فيها رحمه الله عن واقع الأمة في زمنه والواقع الذي يخبر عنه الإمام محمد يغلب عليه طمس معالم التوحيد وانتشار البدع والخرافات وانتشار الشرك بل واعتقاد أن الشرك هو التوحيد وهذه الرسالة لم يؤلفها الشيخ محمد للتأصيل والتقرير والتوضيح التوضيح في التأصيل والتوضيح في الرد وإنما يشير فيها إشارات خاطفة جدا إلى أهمية هذه الأصول وهي الأصول الستة يشير إشارات خاطفة ثم يشير إلى ما حصل من القلب والخطأ والخطل في هذه الأصول وهذه الأصول التي ذكرها الإمام محمد هنا هي أهم الأصول في الدين الإسلامي وكان رحمه الله يريد أن يضرب أمثلة لما حصل في هذه الأمة من انتشار البدع والخرافات وكون أهل الحق منبوذا ومتهما بتهم عديدة ولا يشار إليه إلا بأنه زنديق أو مجنون وكل التهم التي يذكرها الشيخ محمد هنا في هذه الرسالة هي تهم اتهم هو بها رحمه الله حيث أن علماء زمانه أو كثيرا من علماء زمانه لم يكونوا يشيرون إليه إلا بالزنديق وكأن كونه زنديقا كان متفقا عليه بينهم من خفف لهجته كان يطلق عليه أنه خارجي خارجي هذا العصر وإلا كان يطلق عليه أنه زنديق خارج الملة وليس له حظ في هذه الملة ويبدو لي أن هذه الأصول التي ذكرها هي فقط من باب بث الهموم ومن باب الإشارة إلى الانحراف الكبير الذي حصل في هذه الأمة والإمام محمد كما نعرف أحد من جدد الله به هذا الدين وأشهر من أشهر المجددين في هذه الأمة هم أو من أشهرهم هم الإمام أحمد رحمه الله وقبله شيخه الإمام الشافعي رحمه الله وبعدهم الشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعدهم أشهر المجددين هو الإمام محمد بن عبد الوهاب. والذي حصل مع هؤلاء كلهم، يعني كل واحد تختلف ظروفه عن الآخر، إلا أن الذي امتازت به دعوة الشيخ محمد أنه وجد من يهاجره، ووجد من يقف معه بقوة السيف والسنان، وانتشرت دعوته رحمه الله بعد وفاته، وكتبه ورسائله التي كانت تحارب بدأت تطبع وتوزع وتدرس وتدارس، وهذه نعمة من الله عز وجل، ونعمة منه أن تكون دراستنا في كتاب من كتبه رحمه الله. يقول في مقدمة هذا الكتاب أو هذه الرسالة، يقول: من أعجب الرجاء وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا. طبعا الأصول كلها بينها الله عز وجل في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن هذه الأصول التي يذكرها الشيخ محمد هنا يعني هي من أوضح أو أوضح الأصول التي ينبغي أن تكون واضحة جدا. يقول: بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الإشارة من الشيخ محمد إلا أقل القليل، هذه الإشارة إشارة إلى واقعه وإلى زمنه. ولله الحمد، بعد انتشار دعوته الوقت أو بعد وفاته بزمن يسير أو في أواخر حياته انتشرت دعوته ولله الحمد، ونجد أن من يحمل هذه العقيدة في أرجاء المعمورة كثر جدا ولله الحمد. وكل ما نقرأه في هذه الرسالة ننظر إليه على أنه واقع زمانه، أو على أنه هو الذي كان عليه أهل زمانه. طبعا بما أن الله عز وجل بينها بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون كما يقول الشيخ، وحصول الغلط من أذكياء العالم أسبابه كثيرة، منها عدم الاهتداء بالكتاب والسنة. كثير من هؤلاء الأذكياء يظنون أن هناك مصادر، وهناك أيضا منابع يستقون منها أصول الدين، ولذلك نجدهم يصابون، ونجدهم يخطئون في المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة للطلاب الصغار فضلا عن الكبار. بدأ الشيخ يذكر هذه الأصول. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. إخلاص الدين لله عز وجل، هذا هو التوحيد، والتوحيد هو أول واجب على المكلف. وبما أنه أول واجب على المكلف وآخر واجب على المكلف، أي أن آخر ما يجب أن يكون عليه المسلم أن يقول لا إله إلا الله، بما أن هذا الأصل مهم إلى هذه الدرجة أنه أول واجب على المكلف وآخر واجب على المكلف، فما الذي نتوقعه من الله عز وجل ومن رسوله؟ الذي نتوقعه والذي هو حاصل أن الله عز وجل أوضح هذا الأصل توضيحا لم يبق معه أي شبهة. الله عز وجل ذكر أن جميع الرسل والأنبياء أرسلوا إلى هذا الأصل، أرسلوا لبيان هذا الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا إلى أممهم كانوا يبدأون دعوتهم بهذه الدعوة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الكلمة، كلمة الشهادة لا إله إلا الله، الكلمة التي بها يدخل المرء الإسلام، هذه الكلمة هي دعوة إلى التوحيد. لا إله أي ليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل. إذن الله عز وجل يعني بيّن هذا الأصل، وكذلك بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بيّن هذا الأصل. ويقول كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يقول الشيخ محمد هنا أن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. طبعا هذه التأكيدات كلها بكلام يفهمه أبلد العامة، وبيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، وأيضا ما سيأتي من تأكيدات منه في بيان درجة الوضوح، كل هذا يدل على أن الانحراف في هذه الأصول ما كان ينبغي أن يحصل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول بعدما ذكر توحيد المرسلين وبين أن توحيد المرسلين هو توحيد العبادة، بعد ذلك يقول بل إن القرآن كله في التوحيد. يقول القرآن إما خبر عن الله ورسوله، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد الخبري، التوحيد العلمي الخبري، وهذا التوحيد يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كل ما نجد في القرآن من الخبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا كله يسمى التوحيد العلمي الخبري. طبعا هذا هو التقسيم الثنائي للتوحيد عند أهل السنة، لأن التقسيم عند أهل السنة للتوحيد تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي. في التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما في التوحيد في التقسيم الثنائي التوحيد العلمي الخبري يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية. إذن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته ودعوة إلى خلع كل ما يعبد من دون الله، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. كل ما يخبر الله عز وجل عن نفسه، عن أسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد العلمي الخبري، لأنه خبر عن الله عز وجل، ولأنه توحيد يرجع إلى المعرفة والإخبار. أما التوحيد الذي فيه دعوة إلى عبادته فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، لأنه يرجع إلى إرادة الإنسان وإلى طلبه وعبادته وعمله. يقول وإما أمر ونهي، وأمر وإلزام بطاعته في أوامره ونهيه، فهذا هو من حقوق التوحيد. وإما خبر عن كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد، كيف أن الله عز وجل أكرمهم في الدنيا وكيف أنه سيثيبهم في الآخرة، وهذا جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما نالهم من النكال في الدنيا وما ينتظرهم من العقاب في الآخرة فهذا هو جزاء من ترك التوحيد. ثم قال رحمه الله ولننظر إلى سورة الفاتحة. يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، إلى آخر ما ذكر. إذن الله عز وجل أوضح هذا الأصل لأن عليه بناء الدين، التوحيد عليه بناء الدين. وبيان ضده الذي هو الشرك، الشرك جميع أنواع التوحيد يقابلها أيضا أنواع الشرك، مثلا الشرك في توحيد الأسماء والصفات، الشرك في توحيد الربوبية، الشرك في توحيد الألوهية. ولكن الشرك الذي نركز عليه هو الشرك في توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الشرك في توحيد الألوهية يعني يتضمن، كما أن توحيد الألوهية يتضمن بقية أنواع التوحيد وكذلك الشرك. والله عز وجل وضح التوحيد وما يناقضه وهو الشرك، وأكثر القرآن في بيان هذا الأصل. ثم صار على أكثر الأمة ما صار، ما الذي صار؟ يقول أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. الشيطان لبس على الناس وقال أن الصالحين لهم حقوق، ومن حقوقهم علينا أن نستغيث بهم وأن نتوسل بهم وأن نذهب إلى مشاهدهم وقبورهم وأن نطلب منهم. أظهر الشيطان أن هذا الشرك كله هو هذا أداء لحقوقهم، وأن الإخلاص لله عز وجل، أن تخلص لله عز وجل وتنبذ كل ما يعبد من دون الله عز وجل، أظهر لهم الشيطان أن هذا تنقص الصالحين. ولذلك مما كان يتهم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ينكر الكرامات، وأنه لا يحب الصالحين، وأنه دائما يسب الصالحين، وأنه يقصر في حقوقهم. إذن التوحيد أظهروه في صورة تنقص الصالحين، والشرك الصريح والصراح أظهروه في صورة أداء حقوق الصالحين. والله عز وجل بين حقه علينا، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي لا يشرك بالله عز وجل شيئا حقه على الله عز وجل أن لا يعبده. وهذا الحق هو تكرم من الله عز وجل، ليس إلزاما من أحد عليه، وإنما تكرما ومنة منه سبحانه. والذي يحصل الآن أن أو الذي كان يحصل في زمن الشيخ محمد حتى في الجزيرة، والآن هذا يحصل في طبعا خارج الجزيرة، ويوجد أيضا في الجزيرة العربية من يدعو إلى هذا الشرك ومن يطبل لهذا الشرك، يوجدون ولكنهم ولله الحمد قلة. أما خارج هذه الجزيرة فهذا الذي يذكره الشيخ يعني شاهد للعيان، وهو كثير في البلاد الإسلامية وللأسف. يقولون إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل، وإذا أردت أن تصل إليه، فلا يمكن أن تصل إليه إلا عن طريق الصالحين. فما الذي يجب حسب زعمهم؟ يجب على الإنسان أن يذهب إلى هذه المجارات وهذه القبور، وأن يستغيث بالمقبورين ويطلب منهم التوسل ويطلب منهم الشفاعة، التقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو الشرك، وهذا هو الشرك الذي كان يزاوله المشركون. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركون في الربوبية، كانوا يثبتون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر. كما ذكر الشيخ محمد، ذكر هذا الموضوع بشيء من التفصيل في مقدمة كشف الشبهات وفي القواعد الأربع، ذكر أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شركهم في توحيد الربوبية، وإنما كانوا يشركون في توحيد الألوهية. إذن ما نجده الآن في المشاهد والمزارات والقبور هو الشرك الذي كان يزاوله المشركون في ذلك الوقت. وقد حصل الترويج للشرك، وحصل طمس معالم التوحيد على مراحل متدرجة. أول ما حصل من الانحراف في التوحيد حصل في توحيد الأسماء والصفات على يد الجهمية، ثم حصل الانحراف في توحيد الربودية والألوهية على يد الصوفية والرافضة. أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة الآن هم الأشاعرة والماتريدية. إذا سألناهم وقلنا لهم ما معنى لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله معناه لا قادر على الاختراع إلا الله. يقولون لا إله إلا الله معناه توحيد الربوبية، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، فكيف بغيرهم؟ أما الصوفية ومن سلك منهجهم فيقولون لا إله إلا الله معناه أن كل شيء هو الله، لأنهم يقولون لا إله موجودا إلا الله، كل شيء عندهم هو الله. والتوحيد عندهم كما يقولون نفي الاثنينية، إذا أثبت أن هناك عبدا وعابدا أو أن هناك خالقا ومخلوقا، يقولون هذه اثنينية، وهذا هو الشرك عندهم. فللأسف حصل كما قلت، حصل الانحراف في هذا الباب على مراحل متدرجة، والنتيجة أن شرك مشركي قريش هو الذي يزاول الآن باسم التوحيد، والذي يرد عليهم والذي يقول أن هذا هو الشرك، والذي يبين أن الله عز وجل بين ووضح هذا الأصل وأن ما تزاولونه هو الشرك، يتهم بتهم كثيرة، من أبرزها أنه ممن يتنقص الصالحين وممن يقصر في حقوقهم، وهناك تهم أخرى كثيرة خلاصتها أنه زنديق أو مجنون كما ذكر الشيخ. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. والحقيقة الذي نراها أن ما يحصل الآن وما كان يحصل في زمن الشيخ في بحجة محبة الصالحين هو الشرك بعينه. الله عز وجل يقول ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في هذه الآية يشير الله عز وجل أن محبة غير الله عز وجل مثل محبة الله عز وجل هذا شرك. من يحب غير الله عز وجل مثل محبته لله عز وجل، يقول الله عز وجل هذا شرك. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن حبهم مثل حب الله عز وجل هذا جعلهم واتخاذهم أندادا وشركاء مع الله عز وجل. الذي يحصل الآن كما ذكر كثير ممن شرحوا هذه الرسالة، الذي يحصل الآن هو محبتهم مثل محبة الله عز وجل، محبة الصالحين مثل محبة الله عز وجل أو أكثر من رأى صورة هؤلاء المشركين في مزاراتهم ومشاهدهم، ومن يرى خضوعهم أمام المقبورين وفي تلك المشاهد خضوعهم وذلهم وحالتهم، يعني يجزم أن محبتهم لأولئك وأن تقربهم إليهم أكثر من محبتهم لله عز وجل. فإذا كانت محبتهم مثل محبة الله عز وجل شركا، فكيف بمن يحبهم أكثر من محبته لله عز وجل؟ إذن هذا ليس من محبة الصالحين، والصالحون إذا كانوا صالحين هم يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى نبذ الشرك، ولا يرضون بشيء مما يحصل باسمهم إذا كانوا صالحين. أما من يدعو إلى عبادة نفسه ويدعو إلى أن يشرك مع الله عز وجل في المحبة، ويدعو إلى أن ينذر له ويتقرب إليه بالقرابين، فهذا إبليس وشيطان وليس من الصالحين، ليس له من الصلاح شيء من الحق. هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول الذي عنوانه كلمة الشهادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا الأصل حصل فيه من هذا الانحراف الذي أشار إليه الشيخ، وهذا غريب جدا. الشيء الذي به ندخل الإسلام، هل نتوقع أن أول ما ندخل به الإسلام يكون غامضا إلى هذا الحد؟ لا أبدا، واضح، وجميع الأنبياء وضحوه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه أكثر ووضحه، والقرآن كله في التوحيد كما قلنا. مع ذلك هذا الذي يحصل ليس لغموض في الأدلة، وإنما هذا من العيب الشيطاني بهؤلاء. هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول ما حصل في التوحيد. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الرجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه، وهو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. كلما يذكر الشيخ هنا زنديق أو مجنون أو غيرها من التهم، فإنما يشير إلى نفسه، لأنه رحمه الله لا ما كان يتهم إلا بهذه التهم، محمد بن عبد الوهاب زنديق، محمد بن عبد الوهاب مجنون. لماذا؟ لأنه يدعو إلى التوحيد، ولماذا؟ لأنه يدعو إلى الاجتماع في الدين. في هذا الأصل يبين الشيخ أن الله عز وجل أمر بالاجتماع، وهذا من بدهيات هذا الدين، أن هذا الدين يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق، ويقول بين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ويقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ويقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الله عز وجل بين ووضح أنه يأمر بالاجتماع في الدين وينهى عن التفرق، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. أيضا بين الله عز وجل أنه إذا حصل شيء من الخلاف أن هناك ما يحسم به الخلاف، وهو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما يشير إليه الشيخ أيضا أن كثيرا من الأحاديث فيها هذا البيان، هذا الأصل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم أخرجه الإمام مسلم بدون الجملة الأخيرة وأخرجه غيره مع هذه الجملة الأخيرة وأن تناصحوا من والله الله أمركم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن الدين قرآنا وسنة يأمر بالاجتماع في الدين وينهى عن التفرق فيه والذي حصل كما يقول الشيخ ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين يقول الشيخ الآن يعني الذي ينظر في مدارس أهل البدع يقول الافتراق في أصول الدين هو العلم عندهم والافتراق في فروع العلم هو الدين عندهم طبعا الافتراق بدأ في أواخر عصر التابعين الصحابة رضي الله عنهم أول من يعني ظهر من أهل البدع كما هو معروف الخوارج والشيعة ثم القدرية الأوائل ثم الجهمية والمعتزلة وهؤلاء كلهم فرخوا وأصلوا وصارت لهم مدارس وأكثر المدارس تأثيرا في الأمة مدرستان مدرسة المتكلمين ومدرسة الصوفية أما مدرسة المتكلمين طبعا الصوفية هم في باب السلوك في البداية هكذا كانوا في باب السلوك إلا أنهم توسعوا حتى انحرفوا حتى في التوحيد أما المتكلمون فهي مدرسة عقدية يقول الشيخ هنا ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين هو العلم هو العلم والفقه في الدين الآن عندما ننظر إلى مدرسة المتكلمين يقولون أن أول واجب على المكلف ليس هو كلمة الشهادة وليس هو التوحيد إن أول واجب على المكلف أهو النظر يقولون هو النظر النظر في ماذا؟ النظر في الأدلة الكونية ويقولون لا بد من الشك قبل النظر لأن من ينظر وهو متيقن من وجود الله عز وجل ومتيقن من التوحيد لن يستفيد من النظر فلذلك يقولون طبعا مثل هذه الأقوال لما نذكرها قد تستغرب إلا أن من يقرأ في كتبهم لن يستغرب وهذا هو دينهم وهذا هو الذي يدرس الآن عند الأشاعرة والماتريدية وبقية مدارس المتكلمين أن أول واجب عندهم هو النظر كيف ينظر الإنسان يقولون لا بد أن ينظر وهو كما نقول يعني ينظر من الصفر يبني عقيدته من الصفر لا ينظر وهو متيقن من شيء من وجود الله عز وجل والتوحيد لأن هذا النظر لن يوصله إلى اليقين هكذا يقولون ويقولون من يؤمن بالتوحيد ومن يؤمن بالوحدانية ومن يؤمن بأصول هذا الدين دون أن ينظر دون النظر ودون الاعتماد على النظر يقولون هذا مقلد والمقلد اختلفوا في إيمانه بعضهم يقولون وهذا القول ينسب إلى الأشعري نفسه إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله ينسب إليه يقول أن المقلد إيمانه ليس مرتدا به عند الله عز وجل وأكثرهم يقولون المقلد إيمانه مرتد به إلا أنه يعتبر مقصرا لأنه لم يبني إيمانه وعقيدته على النظر الكلامي طبعا من نظر ومن بدأ بالشك ومن بدأ بهذا الجنون وتخلص من اليقين الذي وهبه الله عز وجل لينظر على أصول المتكلمين بعد النظر قد يصل إلى هذه إلى نتيجة معينة، والثاني يصل إلى نتيجة معينة، والثالث يصل إلى نتيجة معينة، لا يمكن أن يجتمعوا في النتيجة، وهذا هو الحاصل. أئمة النظر الجهمية والمعتزلة نجد عندهم من الخلاف ما الله به عليم، بل هناك أسر معروفة، مثلا أبو هاشم الجبائي وابنه، يعني الابن له مدرسة وأبوه له مدرسة، هذا يكفر الثاني وذاك يكفر الثاني، هذا هو الواقع واقع المتكلمين. والذين ينادون الآن أن كتب علم الكلام هي كتب العقيدة يدعوننا إلى هذا التفرق. والشيخ محمد هنا يشير إلى مثل هذه البلايا، أن الافتراء في وصول الدين هو العلم عندهم. هم لا يقولون أنه يجب عليك أن يجب عليك التوحيد من البداية، أبدا لا يدعون إلى هذا، بل يقولون من كان متيقنا في أصول الدين عن طريق قراءته في القرآن والسنة فهذا عندهم مقلد. المقلد عندهم يختلف عن المقلد في الفقه. نحن لما نتحدث عن المقلد في الفقه هو مقلد لأحد الأئمة الأربعة، هذا الذي نطلق عليه المقلد. أما المقلد عند المتكلمين فهو المتبع الذي نسميه نحن موحدا ومتبعا، هم يسمونه مقلدا. لماذا؟ لأن إيمانه لم يكن عن طريق النظر في أدلتهم. والذي ينظر إلى أدلتهم يجد العجب الرجاب، أدلتهم فيها من التعقيد، مع أنهم يقولون كل واحد حر في النظر، إلا أنهم قد وضعوا أصولا، هذه الأصول هي أصول الافتراق. الذي ينظر حسب أدلته لن يصل إلى برد اليقين، ولن يصل إلى اليقين الذي يتوخاه، بل ما نجد في أئمتهم، يعني يجب أن نعتبر به أئمتهم مثل الرازي وقبله الشهرستاني وقبله الغزالي وقبله الجويني وبعدهم كلهم، يعني بعد الرازي العامدي والخونجي، هؤلاء هم أئمة المتكلمين، كلهم نجد أنهم قد ندموا على هذا المنهج الذي ضيعوا فيه أعمارهم. أحدهم يقول نهاية إقدام العقول عقال، يعني نهاية إقدام العقول عقال. وكلهم أخبروا أنهم لم يجدوا شيئا من اليقين في منهجهم. وللأسف الآن من يتبنون هذه المدارس وخاصة المدرسة الأشعرية والمدرسة الماتريدية لا يستفيدون من أئمتهم، بل هم يقولون لا نسلم أن أئمتنا يعني ندموا، ويقولون هذا الذي نراه من كلامهم. هذا يعني يتوقع من كل واحد، يعني في آخر عمره نجد عنده شيئا من التأسف فيما مضى. ونحن نقول لماذا لم نجد هذا التأسف عند الإمام البخاري، ولماذا لا نجد أن هذا التأسف عند الإمام أحمد وعند شيوخه عند تلاميذه؟ لماذا نجدهم يعني مطمئنين في أصولهم وفي منهجهم وفي مسلكهم؟ لماذا نجد هذا التأسف في أئمة المتكلمين فقط؟ هذا ليس لا شك أنه تعصب، ولكنه أهم من هذا أنه ندم. ولو أن أحدهم أتيحت له الفرصة ومدة في عمره، يعني يتمنى أن يؤصل عقيدته على الكتاب والسنة مثل ما ذكره الرازي في وصية طويلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها أيضا ابن أبي صيبع في كتابه وهو أحد تلاميذه، وذكرها الكثيرون، وصية طويلة ذكرها في كتابه أصول اللذات، وكتابه هذا لم يطبع إلى الآن، بل لا يوجد لا مخطوطا ولا مطبوع. المهم الشيء الذي يشير إليه الشيخ هنا أن الأصل وهو الاجتماع في الدين، هذا هو الأصل وهذا الذي أمرنا به وهذا الذي قرره القرآن وهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرره الأنبياء كلهم. هذا الأصل ينقلب ويقال أن الافتراق في أصول الدين هو العلم، وهذا لا شك أنه يعني انحراف كبير وعجيب. أيضا يقول الشيخ أن الافتراق في فروع الدين هو العلم عندهم وهو الفقه عندهم. طبعا ما حصل من نشوء المذاهب الفقهية يعني هذا كانت بعض نتائجه يعني حقيقة يعني كارثية. مثلا الآن كثير من الناس لما تنصحه وتقول يا أخي هذا يخالف السنة، يقول أنا على مذهب فلان، كأنه يقول كأنه يعني جاء بآية صريحة للرد على من ينصح، أنا على المذهب الفلاني وانتهى الأمر. ف يعني هناك من هو على مذهب الإمام أبي حنيفة، هناك من هو مذهب على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام أحمد، وكثير من السنن قد ضاعت في خضم هذه الخلافات. الآن مثلا النية جهرا للصلاة، يعني نويت كذا وكذا، كثير من الناس هكذا ينوي ويجهر. هذه النية ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أحدا من الأئمة الأربعة يعني لم يقل بها، بينما نجد أن المتأخرين يكادون يجمعون على مشروعية هذه النية. يعني هذه البدعة انقلبت إلى سنة عند المتأخرين، وإذا قيل لهم أن يعني هذه بدعة يقولون موجود، هذه البدعة موجودة في الكتاب الفلاني وفي المذهب الفلاني. حتى المذاهب للأسف الشديد حصل فيها ما فيها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من حسناته رحمه الله أنه جدد أيضا المذهب الحنبلي، مثل ما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هؤلاء لما ينتسبون إلى المذهب الحنبلي لا ينتسبون إليه تقليدا، ولكن ينتسبون إليه لأنهم يأخذون غالب أصولهم. حتى شيخ الإسلام أحيانا كان ينتسب إلى المذهب، والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينتسب إلى المذهب، وأبناه وأحفاده ينتسبون إلى المذهب، ولكن انتسابهم وانتساب أمثالهم مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، انتسابهم إلى المذهب ليس تقليدا، بحجة أنهم يردون على المذهب ويردون عليهم إذا خالف المذهب. أما انتساب غيرهم ممن يتعصبون للمذاهب، هذا الذي يشير إليه الشيخ هنا. وطبعا ضياع كثير من السنن لأجل انتشار هذه المذاهب يعني طبعا الحديث فيه طويل. في بعض البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي منها بلادنا، نجد أن مواقيت الصلاة يعني سبحان الله العصر يصلونه قريبا من المغرب، والفجر يصلونه قريبا من يعني طلوع الشمس، لأنهم يقولون هناك حديث وهو ضعيف طبعا يستدلون به ويتركون الحديث الصحيح. هناك حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، هذا الحديث ضعيف، وعلى صحته معناه اقرأوا أكثر حتى يعني تنصرفوا في وقت الإسفار، هذا الذي ذكره الإمام الشافعي. فللأسف ما نستطيع أن ندعو الناس ونقول لهم هذه السنة، لأنهم يقولون أنت يعني أعلم من الإمام أبي حنيفة أو لا. أحد الإخوة من السلفيين يقول صليت في مسجد في منطقة من مناطق أفغانستان، هو يقول عملت ببعض السنن من رفع اليدين والآمين بالجهر بعد الصلاة، يقول أحاطوا بي كلهم وقالوا يعني كيف صليت؟ قالوا إيش أنت أصلا يعني؟ يقول أنا قلت لهم أنا هندوسي، قالوا كيف أنت هندوسي وتصلي معنا؟ يقول أنا حر يعني، أنا هندوسي وأحيانا أصلي وأحيانا ما أصلي وأحيانا أنا حر يعني، عندكم شيء؟ قالوا لا لا أنت يبدو أنك وهابي. لا لا لست وهابي، أنا هندوسي. الإمام جاء والناس يسألون ليش أنت صليت؟ يقول أنا هندوسي. سبحان الله، سكتوا. لما سكتوا قال لهم تبا لكم ولعقولكم ولبدعكم ولخرافاتكم، إذا قلت هندوسي تتركونني، أما إذا قلت أنا عملت على هذه بهذه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، أكون متهما عندكم بأنه وهابي أو شيء من هذا. طبعا هذا هو الحاصل. الحمد لله في هذه الجزيرة يعني الآن ما نجد هذه المظاهر. ما يذكره الشيخ هنا نفس هذه الأمور موجودة في كثير من البلدان. كل من يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى السنة المحضة وإلى السنة الخالصة يتهم بنفس التهم التي ذكرها الشيخ محمد هنا، إما هو زنديق إذا كان يدعو إليها عن عمد، أو هو مجنون إذا كان يعني جاهلا وهذا يعذر بجهله. يقول في الأخير وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. كما قلت هذا يشير إلى نفسه، الشيخ محمد هنا يشير إلى نفسه لأنه هو من كان يتهم أنه زنديق أو مجنون. وكل من يدعو إلى الاجتماع وكل من يقول لا بد أن نتبع السنة يقال هذا خارج عن الأمة، يعني هذا يلغي أقوال العلماء، هذا لا يحترم الأئمة الأربعة، هذا كذا وكذا. طبعا الأئمة الأربعة هم أئمة وليس أنبياء، يعني مقامهم عظيم ولكنهم يبقون أئمة وليسوا أنبياء وليسوا معصومين. والدليل على أنهم ليسوا معصومين هذا الخلاف الآن في مسألة، مثلا لو كان فيها أربعة أقوال من المصيب فيها؟ أكيد أن المصيب فيها أحدهم، وما حكم الباقين؟ ولذلك يجب أن نتبع السنة وأن نتبع الدليل، ولا يجب علينا أبدا أن نتبع ونقلد هذا المذهب أو ذاك، وخاصة إذا علمنا الدليل. من يقلد المذهب ويتبع المذهب بعد ظهور الدليل فهذا فيه شبه ممن كانوا يتخذون الأحبار آلهة، وعنده شبه ممن يعبدون غير الله عز وجل في هذه الأمور. لا ينبغي ولا يجب أن نتبع أحدا غير الله عز وجل وغير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء من الأمور، وخاصة إذا ظهر الدليل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: هناك امرأة عادت أمي في موقف، فهل إذا وصلت هذه المرأة اعتبر عاقة بأمي؟ وما الواجب علي حتى أبرئ نفسي من الذنب وأكون وسطا لا عاق ولا قاطع؟ طبعا هذا هو الذي يجب. إذا استطعت أن تجمع بين الحسنيين، يعني تنصري أمك وأيضا تنصحي هذيك، هذا هو الواجب. أما إذا كانت أمك تصر على أن تقاطعيها فلا بأس أن تظهري لها هذا الشيء إلى أن يزول الغضب. طبعا بالنسبة للطهر ويوم الحيض هذه الأمور تعرف بالعادة. إذا كانت العادة معروفة مثلا العادة 7 أيام، ما يكون أكثر من ذلك قد يكون استحاضة، قد يكون مرضا آخر يرجع فيه إلى الطبيب، والله أعلم. إذا طافت صلاة المغرب ولم أصليها وأذن لصلاة العشاء فبأي صلاة أبدأ؟ العشاء المغرب طبعا قطعا المغرب، إلا أن هناك صورة مثلا إذا كان رجل تذكر وهو في المسجد، تذكر صلاة المغرب وهو في المسجد والجماعة تقام، هذا الذي يقال له صلي العشاء ثم صلي المغرب. أما بالنسبة للمرأة فلا تجب عليها الجماعة، تبدأ بصلاة المغرب ثم صلاة العشاء. إن شاء الله نستكمل الباقي غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.